فإذا لم تتصف الصفة بشيء من خصائص الله، فإذا أثبت لله العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر لم تكن ممثلا إلا عند من؟ عند المعتزلة. عند المعتزلة الذين يقولون كل من وصف الله قديما فهو ممثل، لأن أخص وصف الله عندهم والقدر. ثم من هؤلاء الصفاتية، نعم غير الاسلام غير مثل اشعره يعني ثم من هؤلاء الصفاتيه من لا يقول بالصفات انها قديمه بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمه ولا يقول هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركه الصفه له في شيء من خصائصه، فان القدم ليس من خصائص الذات المجرده بل من خصائص الذات الموصوفه بصفات، والا فالذات المجرده لا وجد لها عنده فضلا عن ان تختص بالقدم. وقد يقول الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست صفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا، فهؤلاء إلى آخر. شوف الآن قسم المؤلف الصفاتية إلى الأقسام هذه، هل يقول كذا أو لا؟ الصفاتية الآن مش معنى الصفاتية الذين يثبتون الصفات كلها أو بعضها. منهم من لا يقول في الصفات انها قديمه، يعني يمتنع ان يقول حياه الله قديمه، سمعه قديم، بصره قديم، ما يقول هذا، ولكن يقول الرب بصفاته قديم، الرب بصفاته قديم، اذ ما من ذات الا ولها صفات، ولا يمكن يوجد ذات مجرده بدون صفه ابدا، ما يمكن يوجد ذات مجرده عن صفه اطلاقا، ما ندري من القول، لكن قول بعض الذين يكتبون صفات هذا واحد. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمه ولا يقول هو صفاته قديمه، يعني ان اخبرت بالقدم عن الله وحده وعن صفته وحدها فهو جائز، وان جمعتهما في خبر واحد فهو لا يجوز، يعني غريب. نعم يجوز تقول الله قديم وصفته قديم، ولا يجوز تقول الله وصفته قديما، فتجمعهما في خبر واحد. نعم ما خالف، خلونا نمشي. يقولون لأنك إذا أفرضت كل واحد عن الآخر فقد ميزت بينهما، وإذا قرنتهما في خبر واحد فقد أشركت في بينهما، مثل ما أنك لو تقول لولا الله وزيد أنقذني من الغرق لهلكت، أو أنقذاني من الغرق لهلكت، يجوز ولا لا؟ لكن لا تقول لولا زيد أنقذني من الغرق، يجوز. لولا الله أنقذني من الغرق، يجوز. هم يقولون إن قلت الله قديم وصفته قديمة ما في بأس، إن قلت الله وصفته قديمة فهو لا يجوز عندهم. نعم. شف الرأي الثالث يقول هو وصفاته قديمان، لكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. هذا الحقيقة هو أقرب الأقوال، أن نقول هو وصفاته قديمان، لكن ذلك لا يقتضي أن تكون الصفة مشاركة له في شيء من خصائصه. نقول هو وصفاته قديمة، لكن لا يقتضي أن تكون الصفة منفصلة عن مشاركة له في شيء من خصائصه، ما يمكن تنفصل. لماذا؟ لأن الذات المجردة عن الصفات ثابتة ولا غير ثابتة؟ غير ثابت، ما من ذات إلا ولها صفات،

أليس الجلد يشهد يوم القيامة وينطق؟ يقول انطقنا الله الذي ينطق كل شيء. أليس الحصى يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع ولسانه؟ لسان الحصى ولا نظن انه لسان ما يلزم من الكلام ان يكون لسان، مو بلازم. نعم ترى هذه يا جماعه مسائل جزئيه، انا ارجو انه ما يكون فيها بحث، خلونا لان هذه بس مجرد اخذ ورد في الجدل، ولا الاصل الاصيل عندنا هي القاعده، ولهذا لا تكلفون انفسكم بالبحث في هذا. يقطعنا هذا وعندنا، انا اعرف من اخر الكتاب هذا ان فيها اشياء مباحث مهمه اصعب من هذا. نعم فالمهم ان هذه المسائل الان والمنازعات مع هؤلاء كلها بالحقيقه مبناه على ما سبق من القائد، لكن بس يختلفون، احد يقول لي يثبت هذا يصير مشبه، والذي يقول لي يثبت الشيء الثاني يصير مشبه، وما اشبه ذلك. فالحاصل يا جماعه انكم لا تهتمون بالمسائل اللي فيها مجادلات فقط، لان المهم هو مش المهم القائد، هذا المهم. طيب وقد يقولون انما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقول به كما يقولونه في سائر الصفات. يعني ما يقولون، يعني ابو يعلى ومن وافقه يقولون انما اثبتنا لا ينافي الجسم، يعني وان قدر ان الله جسم حيث انه اتصف بهذه الصفات فلا مانع من ذلك، ونقول ان الاجسام ليست متماثله. قال والعاقل اذا تامل وجد الامر فيما نفوه كالامر فيما اثبتوه لا فرق. واصل كلام هؤلاء كلهم على ان اثبات الصفات مستلزم للتسليم والاجسام متماثله، هذا الاصل. كل الكلام اللي يدور هنا من اخذ وبدل ورد يعود على هاتين النقطتين، وش اثبات الصفات مستلزم للتسليم والاجسام متماثله ولا لا؟ ونحن نجيبهم باي شيء؟ بمنع المقدمتين جميعا. فنقول قولكم الاجسام اثبات الصفات مستلزم للتسليم ليس بصحيح، اذ قد تقوم الصفه بما ليس بجسم، وقولكم الاجسام متماثله ليس بصحيح لانها متباينه كما هو معلوم. وعلى هذا يمتنع وجود النتيجه. وش النتيجه؟ التشبيه. ارجو الانتباه يا جماعه، كل الكلام الذي سبق مبني على حجه، وهي اثبات الصفات مستلزم للتجسيم، لان الصفات عندهم ما تقوم الا بجسم، والاجسام متماثله. نقول لهم نحن نمنع المقدمتين، فان اثبات الصفات لا يستلزم التشبيه لان الصفات قد تقوم بما ليس، كذلك قولكم الاجسام متماثله ليس بصحيح لان الاجسام متباينه وتباينها امر ظاهر لا يشكل. وعلى هذا فلا يلزم من اثبات الصفات، لا يلزم منها التشبيه، لان لزوم التشبيه مبني عندكم على هاتين المقدمتين وقد تبين فسادهما. والمثبتون المثبتون للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفسار. شفت الإجابات الآن بعد المؤلف بينا، تارة يجيبون بمنع المقدمة الأولى. وش المقدمة الأولى؟ إثبات الصفات مستلزم للتجسيم. نعم للتجسيم. كيف منعها؟ أن نقول إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم لأن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، هذا معنى المقدمة الأولى. وتارة بمنع المقدمة الثانية. وش الثانية؟ أجسام متماثلة. فيقولون مثلا كقول القاضي أبي يعلى وشبه، هب أنها تستلزم التشبيه لكن الأجسام غير متماثلة، هب أن الصفات تستلزم التشبيه وأن الصفات لا تقوم إلا بجسم،